لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السامع؟ الظاهر الثاني، الظاهر الثاني. وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن من سلم على قبر وهو يعرفه في الدنيا رد الله على صاحب القبر روحه فرد عليه السلام. فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة عموما إذا سلم عليهم يسمعون، يسمعون ولا نقيسهم بالحجر الأسود، لأن الحجر الأسود عندنا دلالة حسية ملموسة، وهي أنه حجر، أنه حجر. وإن كان حجرا يسمع أيضا، حتى لو كان حجرا فإنه يسمع. قال الله تعالى عن الأرض عموما: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير أو شر، سواء كان قولا مسموعا أو فعلا مرئيا تحدث به يوم القيامة. الجنود تنطق، أنطق الله الذي أنطق كل شيء. فلا تستبعد هذه الأمور، لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل. فلا يبعد أنك إذا قلت لأهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنهم يسمعون. وقوله دار قوم مؤمنين، دار قوم يعني يا دار قوم، يا دار قوم. والمراد بالدار هنا أهلها، كما في قوله تعالى واسأل القرية، والمراد أهلها. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لاحقون على إيش؟ بالموت يعني. إذا قلنا لاحقون بالموت ورد علينا إشكال، وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه محقق، تعليقه بمشيئة الله مع أنه محقق، والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة. تعليق بالمشيئة لأمر لا يدرى، لا يدرى عنه، فيوكل الله عز وجل. أما هذا ما في شك، كيف تعلق بالمشيئة وأن تعلم أنه حاصل ولا بد؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ليس لاحقا لكم. شيء الآية فإنه ملاقيكم، ولم يقل فإنه لاحقكم، لأن اللاحق قد يدرك وقد لا يدرك. لكن اللاقي مدرك لا محالة. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على الحق. المهم أنه يرد إشكال، تعليق الشيء المحقق بالمشيئة غير وارد ولا مشروع. فقيل في التخلص من هذا الإيراد: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، فيكون الحوق معنويا لا حسيا، بدليل قوله دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان. أعرفتم؟ وحينئذ إذا كان المقصود لاحقون على الإيمان فالمشيئة مشروع، تعليق ذلك بالمشيئة مشروع. ولكن يمكن أن نقول لاحقون على الإيمان وعلى الموت، مع أن الذي يتبادر لزائر القبور الذي يقول وإن إن شاء الله بكم لاحقون الموت، هذا المتبادر. فنقول أما إذا فسرنا اللحاق باللحاق على الإيمان فلا إشكال، وإذا فسرنا اللحاق باللحاق على الموت فالجواب عن ذلك أن نقول إن التعليق هنا تعليل وليس تعليقا، تعليل أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله. أو يكون التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت، فرق ولا ما في فرق؟ ليس على أصل الموت يعني محقق، لكن على وقت الموت. كأنه قال وإنا إذا شاء الله، يعني متى ما شاء الله لحقنا به، فيكون التعليق على إيش؟ على وقت الموت، يعني سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. وتعليق هذا بالمشيئة واضح، أننا لن نموت إلا إذا شاء الله موتنا في أي وقت. فهذه ثلاثة أجوبة. الأول أن المراد اللحاق على الإيمان، الثاني أن المراد اللحاق باللحاق أصل الموت، لكن التعليق بالتعليق، الثالث أن المراد بالتعليق تعليق بالوقت، يعني وقت الموت. كأنه قال وإنا متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم. والمقصود من هذا، من هذه الجملة، المقصود توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل تحقيق التلف. ثم قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، جملة خبرية لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية من إيش؟ أما بالنسبة لنا فإن عافيتنا عافية حسية كعافية البدن، وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. أما العافية لأهل القبور فهي العافية من العذاب، من عذاب القبر. اللهم لا تحرمنا أجرهم، لا تحرمنا أجرهم. أي أجر؟ أجرنا على الأموات متعدد. أولا الحزن عليهم، الحزن على الأموات، فكم من ميت في هذه المقبرة قد حزنت عليه، إما لقرابة أو صداقة أو نفع أو غير ذلك. ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله إيش؟ فله أجر. إذا أصيب بمصاب به وتحمل فله أجر. ثانيا أجر الزيارة، لا تحرمنا أجرهم، أي أجر الزيارة لهم، لأن زيارتنا لهم سنة أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعلها بنفسه، فنحن نفعلها امتثالا واقتداء، امتثالا لأمره واقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام. اللهم ولا تفتنا بعدهم، هذه جملة عظيمة، تسأل الله أن لا يفتنك بعده، لأن الإنسان قد يفتتن بعد موت أقاربه وأصحابه وأصدقائه ومشائخ وغير ذلك، قد يفارقون هذا الرجل مستقيما ثم يفتن. وبالعكس، فأن تسأل الله أن لا يفتنك بعده، يفتنك بشبهات تعرض لك، أو بإرادات سيئة وهي فتنة الشهوات تعرض لك. والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتنة، أعوذ بالله من الفتنة، معرض. يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد، فلما أفاق قيل له يا أبا عبد الله ما بعد؟ قال رأيت الشيطان أمامي يعض على يديه يقول فتني يا أحمد، يعني عجزت أن أدركك وأغويك، فأقول بعد، يعني ما دامت الروح في الجسد فالإنسان على خطر، على خطر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن تسألوا الله دائما الثبات على الإيمان وأن تخافوا، لأن تحت أرجلكم مزالة، وهو إذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله عز وجل لرسوله: أثبت الخلق وأقواهم إيمانا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، تميل ميلا قليلا، إذن يعني لو فعلت لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. خطاب شديد للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما بالنا نحن، نحن ضعفاء الإيمان ضعفاء الإيمان واليقين، تعترين الشبهات والشهوات، ونحن على خطر عظيم. لهذا أدعوكم مرة ثانية ونفسي أن تسألوا الله دائما الثبات، الثبات على الحق، وأن لا يزيغ قلوبكم. وهذا هو دعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال: ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اغفر لنا ولهم، الغفر ستر الذنب مع التجاوز عنه، يدل على ذلك الاشتقاق، لأنه مشتق من إيش؟ من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس أيام القتال من أجل وقاية السهام، فهو ساتر واقي. فالمغفرة ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه. واغفر لنا ولهم. نعم، يقول: تسن تعزية المصاب بالميت. تسن، عرفت معنى السنة، هو التي هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والتعزية هي التقوية، يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة، وذلك بأن نورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلم وينسى المصيبة. هذا هو المقصود بالتعزية، لا المقصود بالتعزية أن نأتي إليه لنثير أحزانه كما يفعل بعض الناس. يجي عزيه مثل بابنه ميت، يقول: الله هذا الولد شاء صالح منفس، نعم الحقيقة المحساب على الموت وما أشبه ذلك من الكلام. صحيح هذا موجود، وتلقى له أخ منحرف ربما يقول بعض الناس ليت أبوه. صحيح أنا أقول شيء أسمح عنه، هل هذه تعزية؟ ما هي تعزية، هذه تزيد الإنسان. ولما خرجوا بعقيل ابن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة، وكان هذا الولد طالب علم جيدا، خرجوا به وخرج الناس يعني احتفاء به وقضاء لحقه ولحق أبيه، قام رجل بأعلى صوته يقول: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسن. شوف كيف، فزجره ابن عقيل رحمه الله وقال: يا هذا، القرآن نزل لتسكين الأحزان، القرآن نزل لتسكين الأحزان لا لتهيج الأحزان، وكلامك هذا يهيج الأحزان. فنهى. فالتعزية ليست لأجل أن تهيج أحزانه وتندمه على ما حصل، التعزية أن تقويه على الصبر والتحمل،

فإننا لا نعزيه، لأننا إذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني أننا جددنا له المصيبة والحزن. إيه نعم. نعم يا زهير. نعم. إيه نعم. من المسلمين والمؤمنين. أما على القول بأن الإسلام والإيمان شيء واحد فعطفهما من باب عطف مترادف، كقول الشاعر ألف قولها كذبا ومينا. وأما على قول الراجح أنهما إذا اجتمع افترقا، فمن المعلوم أن الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم، يعني لم يدخل الإيمان إلى قلبه، يعني لم يكن إيمانه قويا. لا لا، المنافق ما يدخل بها، لأن المنافق ما يجوز دعاء له، ولا تصلي على أحد منهم تأبدا، ولا تقوم على قبره. نعم. لا ناقص الإيمان، يكون مسلم، يكون مسلما وليس بمؤمن. وارد مورد. نعم. يعني بالنسبة للنساء، زيارة النساء لقبر الرسول، هو إذا عللنا بعلة، إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم. وهذه مسألة ينبغي أن تعرفوها، وقد قلناها كم مرة، العلة المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم، لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه، أليس كذلك؟ نعم. يحيى. نعم. نعم. مثل. أحسنت. لا هذه ما الأخيرة ما لها دخل. الأولى نعم، إنما يستجيب الذين يسمعون، صح. نعم. لا يسمع له، لكن إنك لا تسمع الموتى، هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول إنك لا تسمعهم؟ لا، فالمراد بالموتى هنا موت القبور فقلوب، يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا يستجيبون. كيف الرسول يقول إذا أتيتم من المقابر فقولوا السلام عليكم؟ نعم. لا، حتى لغيره الذي صححه ابن عبد البر وقرره ابن القيم، عام كل رجل يعرفه في الدنيا يسلم عليه. ما حكم زيارة القبور وما الحكمة منها؟ سنة. طيب، وما الحكمة منها؟ الحكمة منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ماذا يقول إذا زارها أحمد؟ هنا. يرحم الله المستقيمين منكم. كمل. اللهم لا تحرمنا أجرهم. نعم، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب، زيارة القبور سنة لمن؟ دون النساء. ما حكم زيارة النساء للقبور؟ نعم. ولا وفيه قول الخامس.